أقول يا دنيا هاتي علي ويا هموم زيدي على حبايب اللي ربيتهم على ايدي. أقول يا دنيا يا ليل هاتي علي اهدى اللي يخوني مرة اهدى اللي يخوني مرة. مرة ممكن